فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين إنكار الذين أنكروا إرسال الرسل وعاب قريش فيما قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، هل نخبركم برجل، وبعدين تجاهلوا تجاهل العارف، رجل يعني نكرة، إذا مزقتم كل ممزق يعني تفرقت أوصالكم في التراب ورممتم ولم يبقى لكم شيء، إنكم لفي خلق جديد، هذا الرجل افترى على الله كذبا أم به جنة، أيهما حصل له، هل هو يكذب أو هو مجنون؟ فالقرآن دمج واختصر، ولذلك يعني الأدلة كثيرة على البعث، والأدلة كثيرة على القدرة، والأدلة كثيرة على صدقه صلى الله عليه وسلم، فهو يسمونه الأمين، وهو ما ينطق عن الهوى، ولما قالوا من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والإعادة أسهل من البداية، الصعب البداية، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ لذلك القضية فيها أدلة واضحة وحجج قاطعة وتعامل مع العقول، فالمغالطة تنكشف لا تبقى مع هذا الدين. إذن هم قالوا هل نخبركم برجل يخبر أنكم إذا متتم وانتهت حياتكم وذبتم في الأرض أنكم في خلق جديد، لا ندري هل هو مجنون أو هو يكذب، أفترى على الله كذبا أم به جنة، أيهما؟ فالقرآن دمج ورد ردا موجزا معجزا قاسما، بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد. يا سلام، بل الذين، ليس مجنون وليس كاذب، بل هو صادق وعاقل وتام العقل وأفضل الخلق، بل الذين كفروا، بل إضراب ورد لما قالوا، إذن هو ليس بمجنون وليس بكاذب. إيش القضية؟ القضية أن الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب، وقدم العذاب لخطورته ولأنه هو الذي عنده يتألمون ويندمون، بل إضراب، الذين لا يؤمنون في الآخرة يوم القيامة في العذاب، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة آمن به أي صدق به وانقاد بسببه، لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، وفي الدنيا في الضلال البعيد عن الحق، وقدم الآخرة لخطورة ما فيها، ولأنها إذا جاءت انتهى التدارك، لا يتداركون، إذا جاءت الآخرة ما في مداركة أبدا. إذن ليس بمجنون وليس بكاذب، ولكن الكفار هم اليكذبون وهم المجانين، لأنهم لا يستعملون عقولهم فيما ينقذهم من الهلكة والعطب والخسارة التي لا خسارة وراءها. الذين لا يؤمنون لا يصدقون ولا ينقادون ولا يعنون بالآخرة بالقيامة وما فيها في العذاب، هم ماكثون في العذاب وفي الدنيا في الضلال البعيد عن فهم الحق. ثم برهن على قدرته، ألم يستعملوا عقولهم؟ ألم ينتبهوا؟ ألم يتأملوا فينظروا؟ كأن الهمزة يعني يعني تتكلم عن كلام، والفاء عاطفة ذلك الكلام الذي بين الهمزة والفاء. أفلم يتدبروا؟ ألم ينتبهوا فيتدبروا القول؟ أفلم يروا؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ ألم يحذروا؟ ألم يخافوا؟ ألم يعلموا خطورة الموقف؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ القدرة الهائلة أمامك، السماء أمامك، الأرض خلفك، السماء والأرض يمينك، السماء والأرض يسارك، لخلق السماوات والأرض هذا عجيب. ولذلك كل ما أراد الله أن ينبه خلقه على قدرته جاء بالسماء والأرض. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ أفلم يروا إلى القدرة الهائلة الذي أوجد السماء والأرض؟ أليس قادر على أن يحيي الموتى؟ ولذلك قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. هذا يكثر في القرآن. إذن أفلم يرى هؤلاء بأبصارهم وبعقولهم إلى ما خلق الله، أو لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من خلق الله من السماوات والأرض؟ ثم بين قدرته وأن الذين انحرفوا من قبلهم وقعوا في العقوبة. فأنتم يا من نزل عليكم هذا انتبهوا حتى لا تقعوا فيما وقع فيه من قبلكم. إن نشأ نخسف بهم الأرض كما فعلنا بقارون، أو نسقط عليهم كسفا من السماء كما فعلنا بقوم شعيب. إن في ذلك لآيات دلالات، لا لا لا لا لآية ولا علامة واضحة لكل عبد لله رجاع إلى الحق. عبد يعني مطيع ومتواضع ومتذلل، منيب رجاع إلى الله، تائب خائف أناب، أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا وتوبوا إليه. هذا الذي ذكرته فيه الحجة القاطعة لكل عبد تائب لله مطيع له. ويفهم من هذا أن غير العبد الآبق و الغير راجع عن المعاصي هذا لا ينفعه. وقد جاء مبينا في آيات أخرى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، عياذا بالله. إن في ذلك الذي بينت لكم لآية دلالة وبرهان لكل عبد. العبد أصله المطيع المتذلل، ومنه عبد الطريق. وإذا أراد الرب أن يكرم عبدا دعاه بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، لا تدعني إلا يا عبدها. أيوة، فمنيب يعني رجاع للخير. ثم قال ولقد آتينا داود منا فضلا، والله لقد آتينا أعطينا داود نبي الله منا من الله فضلا. يا سلام، 9 أقوال ذكرها القرطبي، ولو تأملنا القرآن نجد أصول هذه المسائل فيه. قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليضي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن تأكيد له لداود عندنا عند الله لزلفى تقرب وحسن مآب مرجع. إذن هذا أول واحد، إذن فضلا له عند الله القرابة وحسن المآب. وبعدين قال إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي كلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. والآيات بمثل هذا كثير. إذا لو نتأمل القرآن نجد كل ما قال المفسرون موجود فيه. أعطاه الحكمة، أعطاه العلم، أعطاه العقل، أعطاه العزة، أعطاه صلاح الولد، أعطاه الجنة، أعطاه الرفعة، أعطاه المكانة، أعطاه الوجاهة، أعطاه الاستقامة والتقى. ماذا نقول؟ أعطاه ما أعطاه. ولذلك الآيات مليئة بهذا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، جعلناك خليفة في الأرض. إذن ولقد آتينا داود منا فضلا عظيما. ومن جملة الفضل وقلنا لها يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وقلنا له أن اعمل دروعا سابغات. كل هذا من الفضل الذي أعطى الله لداود. ولذلك الله يعطي لخلقه ما يشاء، من يعطيه النبوة ومن يعطيه التقى ومن يعطيه قوة البدن ومن يعطيه جمال الصورة ومن يعطيه حسن النسب ومن يعطيه كل هذا كنبينا صلى الله عليه وسلم، أعطاه من كل خير. ولذلك قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. إذن عباد الله الصالحين ينبغي أن تكون لهم همم في أن يمن الله عليهم بالعلم والتقى والفضل والمقامات العلى يوم القيامة، وأن يكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وهذا عند ربنا سهل لمن قام بالأسباب وسلك طرق الخير، لأن الله تعالى دائما في كتابه ينبه قل اعملوا اعملوا تعاونوا اثبتوا اذكروا الله اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم ان الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. يأمر بالعمل، يأمر بالعبادة، ويمدح المتقين ويمدح الطائعين ويعيب المجرمين الغافلين المكذبين. أكثر ما يضر الإنسان أن يتخذ شهوته معبودا له، هذا الذي يدمر الإنسان، أن يتخذ شهوته معبوده. يحب النوم ينام، يحب شهوة، أي شيء يحبه يعبده، هذا مشكل. ولذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى. الذي يمايز الناس الصبر عن الهوى، وآفة العقل الهوى، وآفة العقل الهوى. فمن على هواه عقله فقد نجا. أكثر ما يضر الناس أن الإنسان ما يهوى يفعله، لا، الواحد يحب ينظر لكن يخاف الله يغض بصره، الواحد يحب يتكلم يخاف الله يسكت، الواحد يحب يسمع لكن يخاف الله يسد أذنه، بعدين ينال المراتب العليا. أما الذي يخوض مع الخائضين ويكذب بيوم الدين ولم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين، هذا من الذين يسلكون سقر، ما سلككم في سقر. أما الذي يؤمن ويصلي ويخشع ويتصدق ويعرض عن اللغو، هذا من المفلحين يوم القيامة، قد أفلح المؤمنون. ذلك كل شيء في هذه الدنيا بسببه. فأسباب العز البذل، وأسباب الدمار والذلة الانهماك في الشهوات، وعدم خوف الله، وعدم الانتباه من الواجب، وعدم الإحجام عن الحرام، هذا الذي يدمر الناس. والله يقول الله جل وعلا والله لقد آتينا داود منا من الله فضلا نبوة وملكا ورسالة وصلاحا واستقامة. ومن جملة الفضل قلنا له يا جبال أوبي معه، رجعي معه بالتسبيح والتحميد والتقديس. كيف تسبح الجبال؟ هذا أخبار الله، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. سبحت، الكيف مجهول، ما أدري كيف سبحت، لكن سبحت لأن الله قال، وقال ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. أعرف حصن في مكة كان شجر في مكة كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبح الحصى في يديه، وحن عليه الجذع حين لما عمل المنبر وراح عنه، أن حتى جاء وحط يده عليه قالوا سكت. ولذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. جمل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه إنه تحمله ولا تعرفه اشتكاك، تق الله فيه. ولذلك يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي، أرجعي معه التسبيح. والطير قالوا الطير كانت تظله، وكثير من هذه إسرائيليات، لكن الله هيأ له الجن والطير والجبال تسبح معه. ولذلك هذا من الفضل الذي أعطاه الله. وألنا له الحديد، كان الحديد قال المفسرون الحديد كان في يده كالعجين، كالعجين الذي عجنت يحركه كيف شاء. وقيل أعطاه الله قوة إذا لمس الحديد يعجنه لقوته، لكن وألنا له الحديد يدل على أنه لان له أصبح كالعجين، لأنه لو كان ذلك يقول وأعطيناه قوة بها استطاع أن يسير الحديد. نعم. وقلنا له أن اعمل سابغات، ولنا له الحديد أي دروعا سابغات. أول من عمل الدروع هو، وقدر في السرد، اجعل المسامير مقابلة للدرع، فلا تجعل المسمار صغير لا يمسك ولا تجعل المسمار كبير يفسد، فقدر في السرد اجعله مناسب له. وهنا وقف مع الصناعة، فالعرب يكرهون الصناعة وعيب عندهم، ولكن الصناعة طيبة وفائدتها أنها أجرها أكثر. وكان داود يأكل من عمل يده، قيل داود كان يسأل الناس عنه فيقول ونعم، يوم جاءه ملك قال ونعم، إلا أنه لو كان يطعم بيته من كسب يده لكان ذلك أفضل له، فقال يا رب علمني، فاستجاب له وعلمه وصار يعمل الدروع ويبيعها ويطعم منها أهل بيته. ذلك قالوا عمل اليد يعني الشبه فيه أقل، ما هو مثل البيع والشراء وغيره، الأجر فيه أكثر. وعند العرب عمل اليد والحداد والصناعة هذه عند العرب القدماء عيب، ولذلك كانوا يقولوا لا يتخاور لا يغرسون فسيل النحو حول النخل حولهم ولا يتخاور فيما اشتاهم البقر، لأن البقر يحتاج إلى التأني، لكن هم يعني مالهم الإبل والغزو، أحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، يعني فكانت عادتهم هذا. أما الإسلام فحبب التجارة والصناعة وحبب العمل الذي ينفع الآخرين، وجعل هذه الأمور فروض كفاية، وإذا ضيعتها الأمة ضعفت. الصناعة، الحدادة، النجارة، الطب، الهندسة، هذه كلها فروض كفاية، إذا لم يقم بها بعض الأمة تأثم الأمة، لأنها لا بد أن تكون عندها سد حاجتها عن غيرها. وذلك من أكثر أسباب ما تعاني الأمة المسلمة تضيع فروض الكفاية، هذا أكثر شيء الآن يسبب للأمة تعويق، هو إهمال فروض الكفايات، هذا هو أكبر أسباب ما يأتي للأمة منه مشاكل الضعف. أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات، يعني تكون تمشي تحفظ صاحبها من العدو ومن ضربه. وقدر في السرد واعملوا صالحا، قدر في السرد يعني اجعل المسمار مقابل للحلقة لا يكبر عنها ولا يصر حتى تكون قوية. واعملوا صالحا أي عملا صالحا من صلاة وصوم وعبادة وزكاة وصلاح ذات بين وقوة وإعداد، إني بما تعملون بصير، إني بعملكم بصير وسأجازي كلا بعمله. وأعطينا لابنه سليمان أيضا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قالوا من كابل إلى اصطخر أو من بغداد إلى اصطخر، يعني تمشي الصباح إلى الظهر تمشي مسافة شهر بالسير العادي، ومن الظهر إلى العصر إلى إلى إلى إلى الغروب تمشي مسافة شهر. تأتي الرياح ويأتي بالجيش ويأتي بشيء ويأتي بفراشه ويعمله، وتأتي الريح وتشيله، كيف تشيله؟ بعدين لا تكون قوية حتى لا تستطيع أن تشيله، ولا تكون ضعيفة حتى لا يقال إيش في الريح أنها تكون معتدلة رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. غدوها شهر ورواحها شهر، يوم تمشي مسافة شهرين. وأسلنا له عين القطر، أذبنا له، أيوة عين التي تسيل من النحاس يعمل بها ما يشاء، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وهيأ الله وسخر له الجن وخدمها له. ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أردناه به نعيقه من عذاب السعير، نعاقبه وندخله النار. يعملون له هؤلاء الجن ما يشاء من محاريب، وهو أماكن الصلاة المساجد وتماثيل، وكانت في زمنهم الصور غير حرام، شرعهم غير شرعنا. أما في زمننا وفي شرعنا فنبينا لعن المصورين وقال فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وليسوا بفاعلين. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة صورون الذين يضاهون خلق الله. أما هم وتماثيل كانوا يعملونها من الزجاج ومن غير ذلك، وجفان كانوا يعملون جفان جمع جفنة، وهي القصع الكبير كالجوابي كالحفرة الكبيرة الموجودة في الجبل كالجابية، يكون محل في الجبل محفور كبير، وقدور الراسيات الصخرة يعملها زي القدر ويجعل لها قوائم ويطلع لها بالسلالم، ويجلس على هذه القصعة أو هذه القدر 1000 واحد. ملك هائل. بعدين اعملوا آل داود الشكر، اعملوا ما تشكرون به، أطيعوا ربكم، اعملوا نتيجة الشكر، صلوا صوموا تصدقوا اعملوا شكرا، عملا ينبئ عن إنعام الله عليكم ويكون شكرا لتلك النعم. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت اللي هو سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من ساته أي من عصاه. قالوا إن سليمان كانوا يبنون له تدمر بالصفاح وبالحديد، وقال اللهم غيب موتي عن هؤلاء حتى يكملوا لي هذا البناء. ومات سليمان، والجن كانوا يخافون من سليمان ومسخرون له، فجلسوا سنة يعملون حتى أنهوا هذا البناء. ثم إن الأرض مشت، وهي الدويبة البيضاء الصفراء المعروفة تسمى الأرض، فجلست بعد موته بسنة أكلت العصا، فلما أكلت العصا خر موسى، فعلمت الجن أنها لا تعلم الغيب، وكان هذا درس للجميع، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. كان الله تعالى سخرهم له ويعذبهم ويعملون له ويغوصون له، وأعطاه الله هذا الملك. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.